واللي هيموت بالجرثومه فهو شهيد لانه مات وهو بيقاوم الجرثومه. فيعني قاومها على قد ما تقدر، ما تسيبهاش تستفرد بيك لوحدك. انا بشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى تكون حلقه البيض دي كانت عجباكم، كانت جميله والله. فهمنا يعني ايه بلازما، يعني تبقى حرامي. دكتور ايه ده، انت شكلك شكل حرامي، فاهم؟ لبسك لبس حرامي، كلامك كلام حرامي، مشيتك ماشي، يبقى انت حرامي، فاهم ازاي؟ هو شكله حرامي يا باشا. في ناس كده يا باشا، حتى لو بدقنه كده فاهم، وانت شايفه في ممكن توقفه. مش يا باشا، مش خطر، مش خطر، هو شكله حرامي يا باشا، هو مش خطر، هو شكله حرامي. وعد تقول لنا مناعه الفراخ ليه لما ترجع ان شاء الله؟ اقول لكم طبعا مناعه الفراخ ليه، وان شاء الله اشوفكم على خير. شكرا يا صباح، ادعوا لنا وانا هدعي لكم، والاستاذ يامي بيه يا حبيبي ان شاء الله هدعي لك يا حبيبي بالهدايه ان شاء الله، وربنا ياخدك كمان وكمان يا حبيبي. شكرا يا اسماعيل، واشوفكم على خير. يلا ادعوا لي، يلا اشوفكم على خير. مرض بهجت، بهجت قمر ده، بهجت حاضر، نتكلم على مرض بهجت. شكرا يا اسماعيل، شكرا يا اسماعيل، ادعي لنا يا اسماعيل. شكرا.